الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده مقاليد السماوات والأرض، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خيرته من خلقه، اصطفاه ربه واجتباه. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم وأحينا على سنته، وتوفنا على ملته، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. ما بعد، عباد الله، من أعظم مقاصد العبادة، ولعل هي الروح التي من كل عبادة على العابد والعباد أن يأخذ منها، يتقوى الله عز وجل. أسأل الله أن يجعلني وياكم من عباده المتقين. الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، كل هذه الأعمال لتقوي وتقيم التقوى في قلب العبد المؤمن. والتقوى هي ملاك كل خير، وهي سبب كل خير. إن الله يحب المتقين، إن الله مع المتقين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الآيات كثيرة، ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بها معروفة: اتق الله حيثما كنت. عباد الله، وتقوى الله عز وجل المطلوبة في الصيام، كما سمعنا آيات الصيام: لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، هذا المقصد، هذا الغاية. يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والحج، أيام الحج، الله سبحانه وتعالى أسأل أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يجعلوا حجا مبرورا، وأن يجعل سعيهم سعيا مشكورا، وذنبهم ذنبا مغفورا، وأن ييسر لنا من حج أو من لم يحج أن يحج. يا رب العالمين، اجعله ميسرا مقبولا، سببا في المغفرة، سببا في زيادة التقوى. يقول الله عز وجل عن مثل هذه الأعمال، ومنها أعمال الأضحية، عمل الأضحية: لا ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. الذي ينال الله، الذي يصل إليه سبحانه وتعالى، الذي ينظر إليه سبحانه وتعالى، ما في قلوبنا. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا محل نظر الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يرزقني وإياكم التقوى، وأحبابنا والمسلمين أجمعين. فلنتقي الله عز وجل، وليس فحسب في عبادة عندما نصلي بالخشوع والخضوع والإخلاص، أو في معاملاتنا عندما نعامل الناس، نعاملهم بما يرضي الله سبحانه وتعالى، هذه التقوى. ولكن من أعظم أن نتقي الله عز وجل في أن نتقي الله في أوقاتنا، أن نتقي الله أين تذهب ساعاتنا وثوانينا في هذه الحياة. القلب يدق، ونعرف من حكم نقرأها: دقات قلب المرء قائلة له. هذه الدقات في القلب التي تدق في قلبي وقلبك أيها الإنسان، قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. الحياة عبارة عن مجموعة أنفاس، الحياة مجموعة أنفاس، لا نفس إذا خرج ربما لا يدخل، انتهت. فكيف كل نفس يكون في طاعة الله عز وجل؟ سورة العصر والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله وليكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر والآيات الحكيم، وجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.